وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز أن يؤذن للصلاة قبل وقتها، وأنه ينبغي على المؤذن إذا أخطأ في أذانه فأذن قبل الوقت أن ينبه الناس حتى لا تختل صلاتهم وتقع في غير الوقت. واستثني من هذا الأصل صلاة الفجر، فهي الصلاة التي يؤذن لها قبل دخول وقتها أذانا معادا بعد دخول الوقت، وكذلك صلاة الجمعة على قول الجمهور بأن وقتها يبدأ بزوال الشمس. فإذا قلنا إن وقت الجمعة يبدأ بزوال الشمس، فإن أذان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه واقع قبل الزوال. ومن هنا قال العلماء والأئمة إن هاتين الصلاتين يؤذن لهما قبل دخول وقتهما. أما صلاة الفجر فلوجود الحاجة الداعية إلى هذا الأذان، أعني الأذان الأول. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في أذان بلال بليل، أي الأذان الأول، ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم. فقوله عليه الصلاة والسلام ليرد قائمكم، المراد به أن الإنسان يتهجد بالليل، فإذا تهجد بالليل فإنه ينبغي عليه أن ينتبه للفجر الصادق حتى يوتر قبل طلوع الفجر، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أوتروا قبل أن تصبحوا. وقال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. فإذا استمر في تلاوته وصلاته ربما سهى وغفل ويؤذن عليه الفجر ولم يوتر بعد، وحينئذ يفوته الوتر، ثم يصلي الفجر وهو منهك متعب بسبب قيام الليل. ولذلك كان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه إذا صار في السحر أوتر عليه الصلاة والسلام، ثم إن كان أهله مستيقظين حدثهم كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة. وكان من سنته أنه يضطجع بعد ركعتي الفجر حتى يتقوى على الفريضة. ففي هذا الأذان الأول تحصيل لهذه المصلحة وهي رد القائم، وأما إيقاظ النائم وتنبيهه فالمراد به أن يقوم للسحر لكي يصيب طعمة السحر. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في سحورها. فأكل أكلة السحر فرق بيننا وبين من قبلنا كما صح بذلك الأثر عنه عليه الصلاة والسلام. ففي السحور بركة كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تسحروا فإن في السحور بركة. وقوله فإن في السحور بركة هو بمعنى قول العلماء أكلة السحر فيها بركة، بركة أنها تعين على الصوم وتقوي عليه، وبركة أنها تقوي الإنسان فإذا صام لم يضعف جسده فيحصل النوافل ومصالح الدين والدنيا، وبركة أنه يقوم في السحر فيذكر الله ولربما أصاب دعوة ينال بها سعادة الدنيا والآخرة. فهذا كله بين به النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من الأذان الأول. وزاد العلماء تنبيها في قوله ويوقظ نائمكم، فإن إيقاظ النائم فيه تنبيه للسحور، وفيه تنبيه لكي يستعد لغسل الجنابة إذا نائم جنبا، لأن الناس تأتيهم صلاة الفجر بعد الضجعة والنوم، والغالب والكثير من الناس من يكون معه أهله أن تكون عليه الجنابة، فينام الإنسان وهو عليه الجنابة. فلو لم يكن هناك الأذان الأول فإنه في الغالب تفوته جماعة الفجر فيغتسل، ربما يقوم بعد الأذان أو يقوم قريبا من الإقامة فيغتسل فتفوته الصلاة مع الجماعة. ويفوته أول الوقت، ومن هنا إذا أذن للفجر قبل وقته حصلت هذه المصلحة العظيمة. ولهذا لا يختص أذان الأول بشهر رمضان، لأن العلل كلها موجودة في رمضان وغير رمضان. ففي غير رمضان هناك صيام القضاء، وهناك صيام النوافل، وهناك صيام النذر الواجب ونحو ذلك مما يتقرب به إلى الله عز وجل من الصيام، والناس يحصلون ذلك في سائر أيام السنة إلا ما نهي عن الصوم فيه، وهو قليل نادر. وبناء عليه فإن هذه المصالح كلها موجودة في الأذان الأول وفي هذا الوقت، وهو وقت الفجر لوجود الحاجة إليه. وإلا فالأصل أن الفريضة أن يؤذن لها أذان واحد،